الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض العامة لا كلهم تدل على حجية القياس بالعقل، طبعا ذكروا في المقام أدلة كثيرة للعقل، ولكن المصنف يلتفت أفضل الأدلة التي ذكروها عقلا على حجية القياس. ثم بعد أن راح يذكر المصنف الدليل راح يذكر وجه فطلان. الدليل العقلي اللي أجابه في المقام، الدليل العقلي قالوا نحن في هذه الحياة عندنا حوادث متجددة كثيرة، ولعله في كل يوم تضاف مسائل جديدة في الحياة البشرية، مسائل في العبادات، مسائل في المعاملات، مسائل في العلاقات الاجتماعية وما شابه ذلك. ومن الواضح أن بعض الحوادث التي تتجدد هنا لم تكن موجودة في عصر رسول الله، وعلى رأيهم في عصر الصحابة أيضا والتابعين للصحابة، حتى نقدر نحصل بيها رأي النبي أو رأي الصحابة أو رأي التابعين للصحابة. وفي نفس الوقت لا يمكن أن تسلو الحوادث من رأي الإسلام، لابد أن تكون لله تبارك وتعالى في الوقائع الجديدة حكم. فمن جهة الأحداث كثيرة ولا متناهية، في نفس الوقت غير متصلة برأي النبي ورأي الصحابة ورأي التابعين، يعني نص دليل ماكو عليها في الحكم. من جهة ثالثة لا يمكن أن تبقى هذه الواقعة بلا حكم وبلا دليل. فشنو نسوي؟ إما أن نقول أننا نبقى بلا تكليف وهذا قطع الباب، وإما أن نقول لا نعمل بالتكليف. إذا قلنا أننا يجب أن نعمل بالتكليف، من أين نحصل التكليف؟ تحصيل التكليف إما أن يكون بنص من النبي أو بنص من القرآن أو بسيرة من الصحابة الأئمة، وهذا غير موجود في أكثر الحوادث الجديدة. إذن لابد لنا من العمل بالقياس، نقيم المسائل الفرعية على المسائل الأصلية، نستنبط لها درجة علة مشتركة والرفض عليها. فإذا العقل يلزمنا بوجوب العمل بالقياس من هذه المقدمات التي ترتبت. هذا هو دليل العقل على قضية المصنف والإمامية بصورة عامة. الأصوليين يجيبون على هذا الكلام، يقولون هذا الدليل الذي أقدموه باطل. ليش باطل؟ نحن نسلم المقدمات التي رتبوها العامة، ولكن لا نسلم النتيجة. لو نحن نقبل أن حوادث الحياة البشرية متجددة، في العبادات أكو تجدد، في المعاملات أكو تجدد، في العلاقات أكو تجدد، طبعا من المسائل الحقوقية في زمن النبي ما كانت موجودة، فيها الزمان موجود. مثلا حقوق الطبع للكتب هذا حق شرعي بناء على رأي بعض المراجع المعاصرة، حق شرعي يحتفظ به الناس أو البعض. حق التأليف، حق الكتابة، حق النشر وما شابه ذلك. هو يلعن المثال على أي حال إذا ردنا نحصي ونستقري، خاصة في باب المعاملات إذا واحد يريد ينزل إلى السوق، خصوصا السوق اللي موجود في طهران في سوق واسع وضخم، كثير من المسائل لعله بالعشرات من المعاملات الأخلاقية في زمن النبي محمد. بيع الشك، هذا الشك البنكي، هذا كان موجود في زمن في هذا الزمان موجود. شنو حكم الإسلام؟ بيع العملات المختلفة للبلدان المختلفة، بيع الدولار بالتومان، بيع الماس بالدولار، بيع الدينار مثلا الروسية وما شابه ذلك، هل هذه المعاملات صحيحة أو لا صحيحة؟ هواية من المعاملات على أي حال إذا أريد نستقل، هواية من المعاملات عندنا اللي في زمن قبل تشبه ما كان. فلذلك نحن نقبل المقدمة الأولى من أن حوادث متجددة تمر على البشرية يوما بعد يوم. في نفس الوقت نقبل أن الإسلام لا يمكن أن يقف مكشوف الأيدي مقابل هذه الوقارة، لا بد وأن يعطي حكما، لا بد وأن يعطي رأيا في المقام. ما هو رأيي؟ هذا نقبل، يعني نحن ندعي بل ونؤمن وهو الحق أن الإسلام دين كامل، وهو آخر الأديان اللي راح يواكب المسيرة البشرية إلى يوم القيامة. فإذا كل ما تجدد تسائل لا بد للإسلام فيه فيها رأي، هذا في النقل. ونقبل أيضا أنه بعض المسائل هي جزئية هي فرعية، ما جاء فيها آية، ما جاء فيها نماذج. مسائل الجزئية جزئية بالخصوص، مثل بيع الشك البنكي أو بيع الدولار بالتومان، هذه رواية خاصة، آية خاصة، إجماع من الفقهاء، دليل عقلي ما قلت، قال نقبل احنا جزئية. ولذلك في نفس الوقت مو معقول أن نبقى بلا تكليف، لا بد وان نحدث بانفسنا تكليف. شو نسوي؟ العامه قالوا نعمل بالقياس في تحديد التكليف، احنا هاي النتيجه اللي نوصل. شو نقول؟ نقول نرجع الى نفس الكتاب ونرجع الى نفس السنه في تحديد التكليف، ولا نعمل ماكو مقتضي للعمل بالقياس. فإذا نحن لا نقول بأننا نعمل في الخلاف، ليس لأن القياس تواترت عندنا الرواية على بطلانه بالإضافة إلى الأدلة المتقدمة. لعشان تبي نرجع إلى الكبريات الكلية التي حددها لنا الإسلام. شلون؟ إحنا القواعد الكلية الشرعية نادرة عندنا فرعيات، أكثر القواعد كبريات كلية كقانون عام يعني وإحنا من هذه الكبريات الكلية في أي زمان تريد تطبقها تنطبق، بعد ماكو حاجة عندنا إلى الخير. شلون؟ الله تبارك وتعالى يقول يا أحل الله البيع، أحل الله البيع هي قاعدة جزئية، قاعدة كلية. يعني شنو أحل الله البيع؟ يعني كل بيع حلال صدقة. البيع اللي كان في زمن النبي، البيع النقي أو بيع النسيئة أو بيع السلم وما شابه ذلك، أحل الله البيع بشرط. نجي الى هذا الزمان بيع الشكوك البنجية ما كان موجود في زمان الكبرى الكلية في القرآن تقول احل الله البيع. اذا تذكرون احنا في اول مباحث الجزء الثاني قلنا شغل الاصول شنو وشغل الشارع شنو. شغل الشارع يحدث لك الكبريات الكلية، اما المطاليق الجزئية الصغريات الموضوعات من الحدث الحكم بيانه على الشارع، الموضوع بيانه على العرض او على اهل الحكم. الشارع يقول كل بيع حلال. زين بيع الشك البنجي هل هو بيع او مو بيع؟ قال مو شغل الشارع يقول لك هذا بيع، على شغل العرف يقول لك هذا بيع او مو بيع. نجي الى عرف العقلاء اهل الخبره في السوق، هذا اللي يبيع لك الشك اللي مثلا بي من الحساب 50,000 تومان يبيع لك اياه لمده بعد شهر، يبيع لك اياه 53 تومان 55 تومان مثلا. ها العقلاء شو يقولون؟ هذا بيع ولا يقولون بيع؟ ها يقولون بيع. اذا يقولون بيع احل الله البيع فبيع. المجتهد هنا اكثر من تطبيق الكبرى الكليه على مصداقها الخارجي بيع. مثال اخر تبيع دولار وتشتري تومان، تبيع دينار وتشتري مال. اذا مو اكثر من تبادل في الامور الاعتباريه. مو شغل الشارع عم يقول لك هذا بيع ولا مو بيع. الشارع يقول لك انا حللت كل ما ينطق عليه بيع. تيجي تسال ارض العقلاء يعني بيع النقود بالنقود الاخرى المختلفه مو من جنس واحد هم. لازم يكون من جنسين مختلفين حتى ربع ما يصير. زين؟ تسأل أرض العقلاء يا هذا بيع لو مو بيع؟ نعم بيع أحل الله البيع. بس تبي تفهم وهواية من المسائل. نجي إلى بعض المعاملات. المعاملات هذا البيع اللي الآن إحنا نسويه له كتب كتاب وتسأل الثمن. لو بايع يقول بعته ولو المشتري يقول اشتريت. هذا في زمن النبي ما كان موجود. في زمن الأئمة ما كان موجود. بس مع ذلك الفقهاء يقولون هذا البيع صحيح. ليه صحيح؟ يقولون لأن التعاطي العرف يعتبر نوع من البيع هذا، يعامل معاملة البيع. أحل الله البيع. هذا مثال آخر الأصول العملية. الشارع المقدس يقول في أي مكان، أي حادثة، أنت صار عندك فيها شك في أصل التشريع، اجري أصالحها. لا تدري الجباية في زمن النبي ما كانت موجودة، في زمن الأئمة ما كانت موجودة. الجباية صارت حالة جديدة لعله أمر خليل سنة أكثر ولا أقل. آية ماضي رواية ماضي خاطئة. بس شو عندنا إحنا مؤمن؟ شنو هو المؤمن؟ عندنا قاعدة كلية نطبقها على يقول شنو القاعدة؟ يقول في أي مكان شككت في أصل وجود التكليف في ذمتك فجري أصالة البحر. ربع ما لا يعلمون قاعدة كلية. قبح العقاب بلا بيان قاعدة كلية. شرب الفطر ما ندري أنه أكو فيه تكليف أو ما أكو فيه تكليف أصالة البراءة. اكتب حلية شرب الدبس مثلا. شرب الدبس في زمن النبي ما كان بكي أصلا ما شاء الله. هذا صناعة حديثة وليد أي حضارة حديثة أي جديدة. زين شك عندنا في أصل التكليف واقع أن الجنس حرام تحكي. هل هو واجب احتماله؟ هل هو مستحب احتماله؟ شك في أصل التكليف ما ندري أصلا هذا فقم شنو أصالة في الأمر. أما في الأماكن اللي عندك يقين بوجود التكليف أما عندك شكوى بالمخلف به مثل الإناء المشهد اجزئ. أماكن اللي يتعرض بين الشيء بين المحذورين إما يكون واجب أو يكون حرام من صلاة الجمعة تخيل واحد أفارد. الاماكن اللي عندك يدون سابق وشتى اجري فنحن نسلم بان الحوادث متجددة ولا يمكن للاسلام ان يقف بلا قبل والمكلف يبقى بلا تسليم هذا من مقبله لكن لا ما اكو فرد حاجة ولا اكو مقتضي لان الروح نعمل بالقياس ليش؟ لان الكبريات الكلية العمومات الموجودة في الشريعة انخلقتنا من هذه المشكلة كل موضوع جديد للإسلام اكو الى رأي بواهمة العمومات الموجودة فأيضا الدليل العقلي على حجية القياس شنو قال؟ ضعف لا احنا قلنا المقدمات اللي يقولوها العامة نقبلها بس النتيجة لها السلم يعني يسلم المسلم بعدين يسلم المسلم يسلم المسلم بعدين يسلم النتيجة بالعقل إذا كان يصدق عليه أنه بيت بيع الأرض فقط عندنا الربع في البيع محرم قال لي أن عندنا نص عليه إذا ما كان عندنا نص عليه العقلاء كانوا يسمون الربع بيع ونقول حلال بس ليش نقول حرام لأن حرم الربع عندنا نص فإحنا في أي مكان من الأرض يسميه هذا بيع حتى الطاعية حل الله ما لها علاقة بالمستقلات العقلية قال الناس عندك شرعي بس الناس الشرعي مو خاص عام شوف انت الآن قوانين الدول قوانين الدول الشمسية غير اللي يضعون القانون ما يضع لك فرد قضايا جزئية يضعون لك فرد قضايا كلية الكلية ينطبقوها على مصادرها ولذلك اكو في بعض الدول الديمقراطية نوعين من المجلس فرد مجلس يسمي الدستور يشرع الدستور فرد مجلس يطبق للدستور يعني يفرع لك في العام في الثلاث وماشي فاحنا في الاسلام نشكل احنا الفقيه في الروايات وفي الايات عند كبريات كليه الفقيه كيف يطبق هذه الكبريات على مقادير خمسه مو اكثر من هذا ولذلك احنا نؤمن بان الفقيه هو لا يشرع وانما هو يطبق هو يؤثر حتى من هذا الموضوع فقط الإمام عليه الصلاة والسلام هو المشارع المسألة الظاهر واضحة سواء إذا شئهم عند الشك ويجب أن يكتشف القضية الدليل من العقل صفحة 105 لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حدية لكن بعضهم ذكر قال الدليل غير أن جملة منهم ذكرت للقياس وجوها احسنها فيما احسن ما تذكر صنف يقول احسن ادله وهذا اللي انا راح احسنها فيما احسن ما تذكر مع انه من اوهن الاستدلالات من اضعف الاستدلالات وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت يعني واضح من الدليل النتج هذا مو دليل عقلي مو دليل مبتني على محال مبتني على دور مبتني على تسلسل وما شابه ذلك وانما نوع من البيع النسج والخلط في المطالب الدليل شنو هي ان نعلم قطعا بان الحوادث لا نهايه لها الحوادث المتجدده في الحياه مين؟ ونعلم قطعا انه لم يرد النقش في جميع الحوادث من قبل الشارع ليش لتناهي النصوص النصوص بالآلام ولكن النتيجه منتهيه ما تقدر تستوعب كل حوادث الحياة النصوص المتناهية والحوادث غير المتناهية لا يمكن المتناهية يستوعب اللا متناهي إذن ويستحيل أن يستوعب المتناهي اللي هو النقص يستوعب ما لا يتناهى اللي هي الحوادث إذن شو الحل؟ إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام الشرعية ليش؟ لتلافي النواقص من الحوادث وليس هو إلا القياس يعني ما يقدر نبقاهم بلا تكليف لا بد من نعين التكليف نعينه بالقياس استحقان لأن تتمثل أضعف من القياس بعدين القياس ترك قاعدة مسلمة عند كل العامة كل المذاهب. أما الاستحسان كل العامة ما يقبل بعض المذاهب تقبل والمذاهب ما تقبل مثل راح نبين ما راح نبين. والجواب صحيحا أن الحوادث الجزئية غير متناهية هذا هم إحنا نقبله، ولكن لا يجوز لكل حادثة جزئية أن يرد نفسه من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات هذه الحادثة الجزئية تدخل في أحد عمومات الشريعة. والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها، من هذه الجواب آخر بعد هم قالوا شنو الحوادث لا متناهية. المطلق يقول لا متناهية لأنها ما تريد أنت تتجدد الحياة بالنسبة للحوادث عادة متشابهة عادة قريبة إلى بعضها البعض. فهي النتيجة مو مهمة المصنف رأي المصنف فيها صحيح أو مو صحيح أن حوادث الحياة متناهية أو غير متناهية هذا بعد مو مهم. أما مراد لا متناهية مو لا متناهي لا محسوب يعني النسبي يعني عادة تكون كثيرة وغير التعليق عن الكثرة على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة. إذن العامة أزعلوا أنفسهم من أجل إثبات تجزية القياس بالكتاب ولم يثبت، بالسنة ولم يثبت، بالإجماع ولم يثبت، بالعقل ولم يثبت. فالقياس عندنا إذن شنو هو؟ باطل. أولا لوجود الدليل على بطلانه سواء كان سواء، ثانيا لعدم قوة الدليل الذي أقاموا على إثباته فيدخل تحت عمومات ان الظن لا يغني من الحقين شيئا. هذا كلام جبت الان ابن نوع من القياس لن بناء على بعض اراء علمائنا اللي ادخلوه في القياس قالوا هذين المستثنات من حرمة العمل بالقياس. شنو هما؟ واحد القياس منصوص القرآن، قياس الأولى. إذا نحن عندنا كل قياس باطل إلا إذا كان منصوص العلة أولا أو كان قياس الأولوية ثاني. هذا البيان متوقف على بيان مقدمة، وهذه المقدمة هي أن الظواهر التي تقدم الكلام عنها قلنا أن مشهور الأصوليين من الشيعة يقولون أنها حجة مقدمة أينما تحقق الظهور ظهور، وحجية الظهور ناشئة من بناء العقلاء على العمل به الذي الشارع متحد المثلث مع العقلاء وأمضى هذا البناء. فإذا عند العقلاء في تركيب الأثر على التخاطب على الحوار على التفاهم العرفي على الظواهر، مثلا احنا في الشريعة ما نقدر نتعبد بالمنطوقات الشرعية فقط، وانما نقدر نفرع على المنطوق مفاهيم نستنبطها من الفقه ونرد عليها. القرآن الكريم يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. القرآن ما قال بحجية خبر العالم، قال ما قال، قال خبر الفاسق إذا جاء أنت تبين من عندك، تثبت من عندك، بعدين رتب عليه الأحكام. هذا الموضوع. فالشارع بالنسبة إلى خبر العالم ساكت منطوقين، ولكن مع ذلك العقلاء يبنون الشارع وإن أبطل حجية قول الفاسق وإن دار القول الفاسق لترتب عليه الأثر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن العقلاء يستظهرون من هاي العبارة أن الشارع يريد يدخل شيء آخر شيء ثاني. شنو هو الثاني؟ يقول خبر الفاسق باطل معناتها خبر العادل. هذا خبر العادل صحيح، سبب العادل الشارع ما جايبه بالآية ولا جايبه بالرواية ولا بتحدث عليه، لكن مين مستفيد احنا؟ مستفيد من مفهوم الشرع. هل مفهوم الشرع قامت عليه رواية؟ لا. قامت عليه آية؟ لا. بعد مين ذو الحجة؟ بالظاهر العقلاء يستظهرون من فيها الشروط مفهومات المخالفة ويربون عليها. روح انت الى العرف يقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه معناه كل الإكرام مالك والدين دار قوتهم تهيا دار، متى ما تحقق المجيء يجب على العقلاء الشكل. فإذا نحن مفهوم الشرط هذا من جايبين؟ ما جايبين من جهنم، جايبين من الظهور العقلاء. وإن كان آية ورواية ما قال مفهوم الله أكرم العالم ولا تقل لهما أف ولا تنهر. الآية تقول لا تقل للوالدين أف، جعلت تبرهم. بس مع ذلك العقلاء يقولون الآية لما تقول ولا تقل لهما أف يعني لا تضربهم، مع أنهم منطق ما كنت لا تضربهم، ولكن ظهور عقلاء أكثر من هذا المنطق. وهكذا إذا القريب يقول لك لا تأكل الحامض، لا تأكل الرمان الحامض، تفهم أن ما كنت تصير للرمان وإنما كل ماء الحموضة محرم. هذا منين؟ الدكتور أكثر من هذا ما قال لك، قال لك لا تأكل الرمان الحامض، جاب اسم الرمان، بس مع ذلك العقلاء يدركون ما خصوصية للرمان، سوى الحموضة. وهذه الحموضة إذا ودت في الليمون لا تشرب لا تأكل، إذا ودت في الليمون تنزي على تعبيرهم أيضا نفس القضية، إذا ودت في أي شيء حامض لا تشرب. فالترشي مثلا في الخل مثلا، هذا منين؟ وإن كان منطوق ما كنت، لكن شنو أكو؟ أكو ظهور. الظهور متى ما تحقق في الشيء يعتبر هذا الظهور شنو هو؟ في القياس المنصوص العلة وفي قياس الأولوية جماعة من علمائنا قالون هذا القياس مو حجة، وجماعة من علمائنا قالون هذا النوع من القياس حجة. لد الخلاف وين؟ لد الخلاف في الظهور وعدم الظهور. هذول نرجع كلامهم وين؟ إلى أن القياس منصوص الأولى وقياس الأولوية هل هو ظهور؟ لو هو قياس، إذا كان قياس فهو ليس الحج، لأن القياس منهج منهج الخلق. إذا كان ظهور فهو حجة، لأن الظهور عندنا شنو؟ حجة. ولذلك مثل العلامة السلمي جماعة قالوا الجنان الأخير مو حجة، لأنه موضوعان يدخل تحت القياس. أي مصنف وجماعة قالوا لا هذني حجة لأنها موضوعا مو قياس وإنما ظهور. المغنف بعدين هم يجري اتفاقية صلح بين الطرفين يقول لعل هذا اللي يقول مو حجة مقصود القياس مو حجة، مو أنه إذا تحقق الظهور فهو مو حجة، لا، الظهور متى ما تحققه فهو حجة. هاي المقدمة هي توضح كل المطالب الموجودة هنا بأكثر من تطبيق بعد من إحصار. 4 منصوص العلة وقياس الأولوية. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل، من كل قياس باطل القاعدة عامة، لكن ما من عام إلا وقت خص العلامة يستثنى ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. منصوص العلة لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا العلة منصوصة فيه، الأولوية لا تقل لهما خذ. فإن القياس فيه مع منصوص العلة والأولوية حجة. وبعضهم قال لا، إن الدليل الدال على الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين أيضا، يعني شنو؟ يعني مطلق إطلاقات أدلة القياس تشمل كل قياس، فكل قياس باطل حتى لو كان منصوص العلة، حتى لو كان أولوية. كيف أن يقال أن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة؟ ولكن مو من باب استثناء المنقياس، لا استثناء المنقياس، وإنما من باب الظهور، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس موضوعا، بل هما من نوع الظواهر، وكل ظاهرة عندنا حجة. السنة تثبت فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان يا شيخنا. فله منصوص العلة شنو؟ أما منصوص العلة فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل، لا تأكل الرمان لأنه حامل، هاي لأنه علة، هاي العلة عامة تقول يعني كل حامل لا تأكل، ما هو خصوصية للرمان. فإن العلة لما عامة هاي الحموضة إذا تحققت في الليلون أخذ ظهور، لو ما أخذ ظهور في الحرمة الذي هو كالأصل في القيام. فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع اللي هو الليمون، مثل ما لو قال المولى حرم الخمر لأنه مسكر، فيفهم منه حرمة النبيل أيضا لأنه مسكر عالميا، هذا مو من باب استنباط ألا مشتركة، بل يقول لأن الإسكار فرد مفهوم العام، فرد ظهور العام، هذا هو من طبق على مصابيحه. وأما إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعزية الحكم إلى النبي إلا بنوع من القياس الباطل، مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه الأسود، يعني هنا الظهور يقول أكو خصوصية للسواد لا تأكل العنب، أو شنو العنب حلو لأن لونه أسود، هاي لأن لونه أسود بصيغة العلة جاري تمام، بس الأرض لا يستظهر منها أكو خصوصية للسواد تمام. فلذلك العنب مثلا الابيض ايضا حلو، بس بعض الشيء ما ينتي لا ينتي ما على اهنانة اذن لانه اسود، ولكن العنب حلو لانه اسود واقعا ما هو خصوصية للسواد، هو اقول اذا ما هو خصوصية للسواد الارض لما يكون ما نمحق الحلاق في اللون الاسود، اكو عنب ابيض ايضا هو حلو، فيقول اذا هذه نوع العام هذا من باب البيان لا أصل ولا أصل، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو، حتى الباذنجان مثلا اللي لونه أسود يكون حلو أو الطحن مثلا، بل العلب الأسود خاصة هذا وفي الحقيقة يعني بتعبير آخر إنما العلة خاصة، أما في لا تشرب الخمر لأنه منكر العلة عامة، وفي الحقيقة أنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلم هو الخمر، لا كونه موضوع كل ما فيه العلم ليشمل النبيل مثلا، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلم اللي هو الاخر الخمر وغيره اللي هو النبيل، ويكون المعلم القبيل المثالي قاعده عامه يعني المستعمل، لا ان موضوع الحكم هو خصوص المعلم الاصل يعني الخمر ونستنبط منه الحكم الحرمه بالباء اللي هو النبيل من جهه العله المشتركه كما يقول عاما، حتى يكون المدرك مجرد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية التي لم يفهم فيها أمور العلم اللي هو السواد بالنسبة لحلاوة العلم. واضح هذا الحشد أم واضح؟ ولأجل هذا نقول أن الأخذ بالحكم في الفرق النبي في الصورة الأولى يكون من باب الأخذ بظاهر العموم، ظاهر عموم لأنه مسلم، وليس هو من القياس في شيء ليكون القول بحجية التعليم استثناء من عمومات النهي عن القياس، بل من باب الظهور العمومي العموم الموجود في العلة، العموم وين يتحقق في مصداق الصحيح. لا اكو اماكن القياس اذا الشارع قالت لا لا تشرب الخمر وسكت، ما قال لانه مسكت، تقدر تقول ان بيت حرام؟ لا داخل كل شرطية. أما إذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر استهانت أكو عمومية بالأن على ما كنت أقدر هالشكل. إذا يقول المولى إذا قال لك أكرم العلماء اللي يشمل عموم العلماء إن أنا كأنه قال لك لا تشرب المسكر على عمومية ماكو فرق. مثال ذلك أيوة عليه السلام في صحيحة ابن بزيع ابن بزيع الإمام عليه الصلاة والسلام يقول نصرنا بيده ولسانه وقلبه إمام الصادق. شنو قال ابن بزيع الرواية عن صحيح ما بيه كلهم عدول إمامين ماء الجئر واسع لا يفسده شيء. طبعا هنا المراد من الواسع كناية عن الطهارة لا يفسده كناية عن النجاسة. ليش يقول ماء البئر طاهر لا ينجسه شيء؟ ليش يقول لأن له مادة مادة يعني له استفراج بمنبع هذا المراد ليش يجب حسب روايات هاي يحمليها على الحرام ما ليش يقول روايات معارضة في هذا الجنة. فإن المفهوم منه يعني هذا التعليل لأن له مادة. ليش ماء البئر طاهر لا يتبدل؟ لأن له مادة له منبع له وجود. أي الظاهر منه أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء ما هو خصوصية للبئر وإنما حتى ماء الحنفية إلى منبع وإلى مادة أيضا واسع لا ينجسه شيء. ماء المطر إذا كان حين النزول يعني له مادة لا ينجسه. ماء الرواحل اللي ينزل من الجبال واسع لا ينزل. ماء النهر هاي ماكو خصوصية للبير بل إلا عامة. فإن المفهوم من هاي الظاهر منه أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء. وأما ماء البئر فإنما هو أحد مقادير من له مادة ما له مادة العام القاعدة. فيشمل الموضوع بعمومه كل من ماء البئر وماء الحمام إذا كان له مادة وماء العيون وماء حنفية الإنسان هذا الحمام لأن سابقا كان أكو خزائن للماء المخزن الزائد هذا الماء بالسجينة سجينة لها مادة فلت حب تعالى يعاد للكفة ثلاث أربع مرات كبير فله مادة لا ينبسل شيء لذلك المجددين وما يجبون نفسكم به كل شيء هم يتفكر غير فالأخذ بهذا الحكم ونطبقه على هذه الأمور في غير يعني ماء البئر مثل ماء النهر ماء الجبل وما أشبه ليس أخذا بالقياس بل أخذا بعموم العلة بل هو أخذا بظهور العموم والظهور هذا. وفي عين الوقت لما كنا على نفهم من هذه الرواية سمو العلة لأن له مادة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا. أتذكر واحد يجي يقول الرواية يقول ماء البئر واسع لا يمتلك لأن له مادة استفدنا من العموم لأن كل شيء كل ما له مادة فهو واحد آخر يقول هاي ماء البئر مطلق يشمل الماء المطلق والماء المغار. تقول له حتى ماء الرمان إذا كان له مادة مثلا ها لا ينجس. ماء الورد مياه نهر الفرات في أيام الربيع بناء على أقوال بعض الفقهاء اللي يكون نسبة الطيسي لعله أكثر من الله زين يكون ماء مضار بعض يقول زين له ما تفضل لا يمجز المصنف يكون لا ليش يقول بأن الحقلاء يستغنون من له مادة العموم أما ما يستغنون أطلع من كلمة ماء وإنما مرادهم ماء البول يعني الماء المنطق مو الماء المضار. فإذا ترجع القضية والأيضا إلى الظهور إذا عشان أكو واقعا ظهورنا هذا. وفي عين الوقت لما كنا لا نفتخر من هذه الرواية شمول العلة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا يعني ماء مضافا فإن الحكم لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة إلا إذا عملنا بالقياس قلنا هذا الماء المطلق ماء هذا هم ماء من الفرق بينهما يصير مستنبط العلة وهو ليس وما هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس فلا بد من التفرق بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما إذا استظهرنا من العلل العمومات وهو قياس منصوص العلة. إذا ما استظهرنا ذلك ورترنا العذاب فيصير مستنبط العلة مو في الجهل. ومن أجل هذا الخط بينهما يكثر العذاب من العثرة في تعرف الموضوع للحكم أو في تعريف الموضوع للحكم. وفي هذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين بين من الإمامية في حجية منصوص العلة المتنازعين في منصوص العلة، فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة، ومن لا يرى حجية هذا القياس يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذا على نهج القياس. يعني في النتيجة الكل متفق إلى كان أخو إلى ظهور على الحجية. والخلاصة إن المدار في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع من غير ما له الحكم يعني المعلم الآخر، فإنه أمام من جملة الظواهر التي هي حجة، ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم، لأن نتوقف على الظهور ولا ظهور نعمل به، ما ظهور نعمل. فإذا أردنا تعديته إلى ذوي ما يشمله ظهور العموم فإن التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه، بل قام الدليل على بطلانه. هذا مطلوب. قياس الأولوية شلون؟ قياس الأولوية، أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة. قدم الكلام في بعض المفاهيم عنه، وقلنا هناك أنه يسمى فحوى الخطاب، ليش؟ لأن الخطاب هو ميدان للعلم، وإنما بالفحوى بالاستفهام بالظهور نستفيد. فمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أفا الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحو الضرب. مثال عملي آخر، الواحد يعزمك البيت ها يقعدك بالغرفه وتبين يجيب لك غدا وحاط فراش واجمل فراش كذا واكو مخده محطوطه على فرشه، تقدر تشيل المخده تخليها ورا ظهرك تتكت عليها ولا لا؟ يس. الاخر عدم جواز التصرف في مال الغير من دون اذن، بس هنا شنو يجوز؟ ليش يجوز؟ بمفهوم الاولويه. لو هذا اللي قاعد في بيتك ويجب فيك أكل وزاد وعزمة للجحرات بشكل أولى يخلي المقدم بالنسبة لك تتعلم، وهكذا أمثلة كثيرة. ودعا العزمة العرس مثلا، هناك فرشة وقلويات على رؤوس العريم، تقدر تفرض جيبك تطلع بغا تروح ها؟ نعم مقتضى الأخر عدم الجواز، ولكن بالأولوية شو يصير؟ الجواز. وتقدم في هذا الجزء ان هذا من الظواهر من ظهورات الشوكي، وهو حجه من اجل كونه ظاهرا من الله لا من اجل كونه قياسا، حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس، وان اشبه عن صيغه صيغه القياس، ولكن الواقع هو من قياس، ولذلك سمي بقياس الاولويه او سمي القياس الجليل. ومن هنا لا يفرض مفهوم المواقفه الا حيث يكون باللفظ ظهور بتعدي الحكم الى ما هو اولى لعلة الحكم، كآية التأكيد المتقدمة لا تقل لهما أفهم. ومنه جلالة الاذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق اولى، فراقت عن الغرفة البطب الحمام وما اشبه، ويقال مثل هذا في عرف الفقهاء اذن التقوى. ومن الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الدالة بالاولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير، يعني إذا كانت الذرة تشوف جزاء عملت فيها من الخير، فكيف إذا كان عملت كثير؟ ومن جملة إنما تحصل بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من تحوى الخطاب، إذ يكون بالكلام ظهورا بالتحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى لعلة الحكم، فيكون حجة من بعض الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة، أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من تحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح الأصولي، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في دعاية الحكم، إذ يكون من القياس الباطل. شلون مصنف يجيب فرد مثال اللي أكو أولوية ولكن ظهور ما هو أولوية؟ ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله على عن مثل الأولوية في صحيحة إبان بن ثغلب ابن ثغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إبان قلت له عن الصادق ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها عن المسجية جزية الإصبع؟ قال عشر من الإبل. قلت قطع اثنتين من أصابع المرأة؟ قال عشرون من الإبل. قلت قطع ثلاثة؟ قال ثلاثون من الإبل. قلت قطع أربعا؟ قال عشرون. قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ابل ويقطع اربعا فيكون عليها عشرون يقطع الفوق يعني ان هذا يعني في حكم اللي في الاربعة عشرين وفي الثلاثة ثلاثين ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله اللي نقول ما يكفر ونقول الذي جاء به شيطان هذا ما حكم الهي فقال مهلا يا ابان الامام عليه الصلاه هذا حكم رسول الله صلى الله هذا حكم رسول الله صلى الله عليه واله ان المراه تعاقل الرجل الى ثلث الحلف الدين يعني تساوي وياه الى ثلث الدين فاذا بلغت الثلث رجعت الى النقص يا ابان انك اخذتني بالقياس والسنه اذا قيلت يقول هنا مفهوم أولوية ما أكون هو شو استفاد أولوية يقول هذا اللي يقطع ثلاثة لازم يقطع أربعة بشكل أولى لازم يكون أربعة من الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ما كنت تشوف ظهور عقلائي وإنما هذا تعبد شرعي وهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة وإنما الذي وقع من إيمان قياس مجرد لم يكن مستند هذا القياس فيه إلا جهة أولوية استقر بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الجهة تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع فإذا كان في قطع الثلاث ثلاثون من الإبل الثلاثة بد أن يكون في قطع الأربع أربعون لأن قطع الأربع قطع للثلاثة وزيادة ولكن إيمان كان لا يجري أن المرأة بيتها نصفه هي أن المرأة بيتها نصفه أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زال وهي ما عمل الإبل هي قداشة عن طريق إياه لا حالة عبد شرعي من الطاقة السبب فقط هو ذاك نصف ذاك نصف فسلامة ما إذا كان شو نصف دي نصف نصف نعمل بالقوات ونعمل بالأمم الذي بالبشر المتحضر الاثنين حلية النص ما بها اللي لا يعني. والخلاصة إنا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية أما إذا كان من باب مفهوم التخاطب في الصحوة من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر مو من باب القياس فلا يكون قياس المستثنى من القياس الباطل إذن كل قياس باطل القياس منصوص العلة مو قياس وقوله في العموم فلذلك لازم منصوص العلة ونبحثه في بحث العام والخاص مثلا اكو ظهور في العلل في العموم يا رب الأولوية لا لازم يبحثوا ما يبحثوا المعنى بالقياس وإنما لا يبحثوا في المفاهيم هذا كلام آخر شيء اللي يمكن يبحثه بالنسبة إلى الاستحسان والمصالح المرسلة وقد الضرائب المقام الطالع في التعاريف قالتها بس انا اتبوك التعاريفها شوية لمسة عن الدين حتى بعدين ان شاء الله نجي هذا والشيعة هذا كل قياس باطل بالنسبة الى الاستحسان اكو تعريفين الى بل التعريف نفس العام الغربي بل التعريف بعض في بعض الكتب الاصولية الشيعية العربية التعريف اللي العام المعرفي للاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله بدون الاعتماد على آية أو جماعة التعريف الثاني تعريف أبو الحسن الفرخي اللي هو من الحنفية عرفه بأنه قطع المسألة مسألة عن نظائرها والعدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا الحدود استدلوا على الإحسان بآية فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعونه وبرواية ما رآه حسنا فهو عند الله حسنا مثالا عدم المثال في الاستحسان طبعا هذول الشافعية ما يقبلون هذا الاستحسان فقط الحنابلة والمالكية لا أحنا يقبلون بالاستحسان أما الشافعية ما يقبلون بالاستحسان والظاهرين الإمامية بعد بشكل مثال جانو الوداعي مو ضامن إذا ثبت مال الوديعة عنده من دون تعدد إذا قال الواحد أمن يملك أمانة وأنت احتفظت فيه وما عرضت إلى السلف جفلتك بآفة سماوية بآفة أرضية وما شابه ذلك هل أنت ضامن؟ قالوا لا. هاي القضية رتب عليها قياس قاشوها وين جابوا هذا القياس؟ قال الأذن إذا قلت واحد يستأجر بيت واحد هل المؤجر مال الإجارة احتفظ به وهل المستأجر مال المؤجر احتفظ بالبيت فجمر البيت هل المؤجر ضامن المستأجر قالوا لا ليش قالوا مثل ما مال الوداع والثبات مال الناس محدود عندك وكلة ما بيع عليها زمان نستندق لنا فرد علة نقول طيب الثلاثين نقول مال الإجارة أيضا ما صح مثال آخر مال الشركة فرد واحد شارك وياه يخلي عندك مبلغ من الناس وثلاث عليها ضمان لا قياسا على بعض الوضع هاي من هذه القياس من جهة ثانية رتب استحسان شنو الاستحسان قال ولكن أصحاب الحرف والصناعات عندك السيارة توديها للميكانيكي حتى تصلحها تجيبها يوم في الأسبوع وثلثا عندك وسيلة كهربائية مسجل تلفزيون كذا توديها لفرد واحد حتى يعمر فيها وثلث أموال الناس التي تكون عند أصحاب الحرف والصناعات إذا تلفت من دون تعد وتفريط في خط ضمان في مال الوضع قالوا ضعف ضمان في مال الشرطة والإدارة بالقياس قالوا ما في ضمان أما بالنسبة لأصحاب الحرف المساكين قالوا أكو ضمان ليش؟ قالوا لأن أصحاب الحرف إذا يشوفون ما في ضمان عليهم في القضية إذا نقولهم ما في عليكم ضمان راح للنمو كل خراب الرياضي بيخلوها يمو في المحلات ويسوون في المساكين استحسان من قبل فهلا هل هذا المثال إليه؟ عمل بالاستحسان واضح أنه هذا أنا بالنسبة للاستحسان طبعا الاستحسان هم إلى أربع أقسام استحسان قياسي واستحسان ضروري واستحسان سنتي من السنة واستحسان بالإجماع التحصيل أنا أتبعت في الكتب المقارنة وعلى هذا المقال أما بالنسبة للمصالح المرسلة فهي عبارة عن جلب المنافع ودفع المضار على ضوء جلب المنفعة الفقيه يرتب على ضوء جمع المضرة الفقيه يرتب فكل شيء فيه جلب للمنفعة يبتل الفقيه بوجوده وكل شيء فيه ضررا يبتل بتحريبه حيث طبعا المصلحة ربما تكون عامة كل الناس وربما تكون خاصة طبعا المصالح على أقسام كما تعلم بعض المصالح نفسد الشريعة على اعتبارها بعض المصالح مثل دفع الحرج والمرج وارتلاع النظام النفس بعض المتائل الشريعة نقصد خلاء هذا الاعتبار بعض المصالح اللي مجهولة ما نقول أن الشريعة شنو رأيك فيها يعني يجرون فيها المصالح المرسلة مثال قالوا لا يفرض إنسان ديونة تغيرت على أسهم ثلاثات هل معاملته صحيحة أم باطلة طيب واحد مكلف هي القروض اللي هو مطلوبها اكثر من الاموال اللي موجوده بحوزته يقدر يروح يبيع يشتري يتزوج ياجر يستاجر يرهن هو نفسه مع الارض ولا قالوا لا ببطلان ارض قالوا ببطلان ارض ليش؟ للمصالح المرسله شو هي المصالح المرسله؟ قالوا لان مصلحه المجتمع تقتضي الهيشنات تبطل معاملاتهم حتى المجتمع شنو يرجع الديون اللي دايمها من هذا المكان المعامل بالمصلحة المسألة لا احنا ليش نقول جلب المنافع البالغة ودفع المضار البالغة العقل يحمل الوجود هذول يقولون فجوة نطلع من هذا بلا دليل بالغة ولا غير بالغة طبعا سموها المسألة لأن غير مقلدة بدليل ما عليها دليل فسموها المسألة طبعا المصالح المثلا الحنفية والشافعية ما يقبلوا، فقط المالكية والحنبلية يعملون بها. هاي المصالح المثلا. بالنسبة الى سد الذرائع، هذا نظر القانون الثالث عندنا، الذرائع من الذريعة، الذريعة يعمل واسطة او الوسيلة. هذا معناته شنو؟ كل شيء يجر الى الحرام يبطل بحرمته. طبعا هذا اللي هم الحنابلة يقولون به، بقية ما يقولون به، فقط أصحاب أحمد بن حنبل يقولون به. عندهم هالمثال، عندنا مثال ثالث، شلون؟ قالوا النساء يحرم عليها الدخول في المقابر. ليش؟ أنت تعلم ليش؟ أكو آية لآية تبين كذلك؟ لا. قالوا بأن الدخول في المقابر بالنسبة للنساء يجر إلى الحرام. ليش؟ لأن المرأة لما تدخل بالمقبرة تدخل متعتدش عليه، ما تبكي تنطن شعرها يجي يطلع، تعثر مثلا وجهها بالتراب أو ما أشبه مفاتنها تطلع، يعز منها الحرام. فما يجر إلى الحرام اللي هو الدخول في آخر المقبرة شنو محرمة حتى نخلق من ذا الحرام، يسموه سد الذرائع، يعني سد الوثائق التي تجر إلى الحرام. هذا كمثال مختصر. طبعا الاستحسان مرفوض عندنا شرعا، المصالح المرسلة مرفوض عندنا شرعا، سد الذرائع مرفوض عندنا شرعا. اولا لانه ظلم غير معتبر، بل هو ادنى مراتب الظلم. المثلث هم يقول اذا شنو بدنا نعتبرها ظلم بعد ما يبقى ادنى مراتب الظلم، بالاضافه اللي اظن واضح من الادله اللي هم اقاموها ان الفقيه معناته لازم يدرك الملاكه وهي الاشياء من يدرك الملاكه. فعلا الاصل فيها هو حرمه العمل به، لانها تصف اذا حرمت العمل بالظن الا اذا قام به على اعتبار تنبيه الاستحسان والمصالح المرسله وسد الذرائع. بقي من الادله المعتبره عند جمله من حكم علماء السنه الاستحسان والمصالح المرسله وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية آيات الرواية أو الملازمات العقلية مستقلات العقلية لا دليل على قضيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، لأن القياس عقلائيا معمول به ولكن شرعا معمول به، أما لم حتى عقلائيا معمول به يعني دون القياس ما هجل. ولو أردنا أفرادها من عمومات حرمة العمل بالظن، يعني دون ظن حجة مع أنها ظنون، لا يبقى عندنا ما يصدق الانطباق لانطباق هذه العمومات عليه، يعني حرمة العمل بالظن بعد ما يبقى تحته ثالث شيء، كل الظن راح يصير عمل به مما يستحق الظن، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع. ومن البديهي عدم جواز تخفيف الاسباب. ليش؟ لان الايه اللي كل ظن حرام الا الظن القياسي حلال، ظن اولوي حلال، الظن مقبول الموافقه قياس المستنبط العلمي حلال، الظن من فقر الواحد، الظن من الشهرة، الظن من الاستحسان، الظن من المصالح المرسلة، الظن من التخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر من أي من أسوأ وأردى أنواع القضايا. على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وبلاغات الأحكام لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء إلا بإضاءة من الشارع. أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها بابتداء من دون استماع من مبلغ الأحكام إلا بالملازمة العقلية اللي تناسب مستغريات بعض الشرع. وشأنها في ذلك شأن جميع المسؤولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، اللي يذن اللغة تعرفها من وضع اللغة، الإشارة تعرفها من وضع الإشارة، العلامة نفس الشيء. فإنه لا معنى للقول بأنها شأن من طريق عقلي مجرد أحكام شرعية سواء كان من طريق بديهي أم مضاد، ولو صح أي العقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبحث التطرق المنصلة، لأن أصل كان كل الفقهاء يصيرون معصومين. ليش؟ لأن المصالح البصرة تدل على الفقه، سد الذرائع اللي عايزكم، ما ادري الاستحسان اللي عايزكم، القياس اللي بعشير الداعي يجيب نبي ويجيب امام ومؤثر. وفعلا بعض العامه ادعوا لاصل بعض الفقهاء اذ يكون في المؤمن كله بعقله متمكن بنفسه من معرفه احكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا او اماما. ومن هنا تعرف السر في اصرار اصحاب الراي على قولهم بان كل مجتهد مصير مخلد بعدهم. وقد اعترف الامام الغزالي لأنه لا يمكن إثبات قضية القياس إلا بمقدور كل مجتهد، إذا كان المجتهد يمكن أن يرفع القياس ما لا محتمل يكون خطأ. وزاد على ذلك قول الغزالي بأن المجتهد إن خالف النص وهو مصير. يعني حتى الاجتهاد في مقابل النظر وعند الخطأ غير ممكن في حقه، غير ممكن في حقه يعني شنو؟ معصوم. ومن أجل ما ذكرناه ومن عدم الإمكان إثبات حجته في هذه الأدلة رأينا الاتباع لذلك عن شرح هذه الأدلة ومراد العامة من هذه الأدلة ومناقشة الأدلة ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد فقه الحكيم، فإن فيها الكفاية. وصلى الله على محمد وآله أصحابه أهل الهداية. اللهم صل على محمد.